قوله أن آمر بالصلاة فتقام فيه دليل على أن إقامة الصلاة أمر متعلق بالإمام وليس بالمؤذن ولا بجماعة المسجد، فينبغي ألا يتطاول أحد على الأئمة فيأمر المؤذن بإقامة الصلاة والإمام موجود، لأن إقامة الصلاة معهودة للإمام، فإذا أمر بها غيره فقد اعتدى على الإمام في حقه، فالذي يأمر بالإقامة هو الإمام، والمعني بالأمر بالإقامة هو الإمام، والمؤذن ينبغي عليه أن يكون تبعا لإمامه، إذا أمره بإقامة الصلاة أقام، ولذلك قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ولا ينبغي لجماعة المسجد أن يفتاتوا على الإمام، ولذلك بين الأئمة والعلماء حتى نص بعضهم على أن الإمام إذا تخلف تأخر يراسل، بمعنى يرسل إليه أن يحضر إذا تأخر على الجماعة، ولم يقول إن الجماعة تقيم الصلاة مباشرة، ولذلك إذا تأخر أرسل إليه الرسول حتى ينظر هل سيحضر أو لا،